بها. صححه الترمذي فدل على أنها مأمورة كما أنت أيضا مأمور، فلا يجوز سبها ولا ذمها، وإنما يلجأ إلى الله بالحديث بالدعاء السابق. الذي فيه الإقرار بتوحيد الربوبية بأن الله مرسلها. الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. ها فرائضين، ها لا فرائض لا، بس مراجعة الحين فقه وتوحيد، بعدين نشرح فرائض الدنة. إذا خلصنا من حالات الثلاث فرائض نرجع للأبيات حتى يكون الفهم واضح. الحين نبغى الغسل، ها يعني عندك الميت الآن، ها طيب كيف الغسل؟ لا أعطي من البداية، مو بتكون بعد الوضوء، من البداية ثم يوضيه ندبا، ها أول ما تبدأ حين أمامك الميت، بس مثل ما أمس وضعوا، كان خلع الملابس ووضع العورة شيء، أيوة تسر عورته تمام. يلا شو تسوي؟ طيب إيش رأيك تصير هنا عشان يشوفون؟ تعال هنا، أيوة ها يورينا كيف توضي تغسل، ها ارفع صوتك سبحة عشان ورنا هناك، لا تتكلم واشرح لي هنا، خذ منديل، خذ ورنا كيف تسوي. اول ما تبدا الحين خلاص، لو اتى قبلك اثنان وضعوا الميت وستر وقالوا تفضل غسله لنا، احنا ما نعرف نغسل، وش تسوي اول شيء؟ ها خلاص هم استر عورته قال تفضل غسل، وش تسوي؟ توضي اول شيء، توضي ها ورنا كيف توضي. طيب تغسل يدين بعدين، يعني بدل ما يتمضمض الميت انت يعني تدخل الشيب على أسنانه وتبله شوي بماء كان بدل المضمضة، ثم في المنخرين، أيوة ما تدخل ماء، تنظف كذا، بعدين تغسل وجهه، أيوة ثم تمسح الرأس، ثم وأصبع في الأذنين، أيوة ثم تغسل الكبين، تمام. طيب خل نشوف واحد غسل غيرك، يعني كمل أقصد، أنت طبقت؟ يلا اشرح لنا. ها ارفع صوتك ما اسمعك. طيب شو تسوي؟ شلون تغسله؟ ليه شلون تغسله؟ نويت خلاص، خلصنا. ها طيب تسمي، ها هاي قدامك، انت اشرح لنا ارفع صوتك، هذا قدامك الميت، بس لا ترفع، خله كما هو، اي لا خله كما هو، لا لا ترفع الميت كما هو، يحتاج ترفع ترفع، ايوه الرأس واللحية بماء وسدر. طيب إذا ما كان له لحية، ولد صغير عمره 10، ما تغسل، بس الرأس يصير أي ذاك اللحية، إذا صار ما في لحية ما تغسل الوجه بماء وسدر. ها شلون تجيب موية مثلا؟ ورنا هنا. أيوة ما يخالف. كيف تغسله؟ يعني ممكن جبل الموت صح أوريك، إذا استطعت أنت مثلا موية تكب وتغسل، أو أحد يكب موية وأن تفرك تدلك، عرفت؟ أيوة يعني لو واحد يساعد ما في بأس، يساعده في كب الماء، وضع الماء وتقليب الميت يمين يسار. طيب غسلت الشق اليمين ثم بماء وسدر على الراجع. أيوة طيب خلصت أيمن وخلصت أيسر، بعدين تكب عليه الماء بعد. أي كان في بطنه شيء يخرج يعني، بس شوي خفيف مو بالواحد يرص. أيوة يعني إذا كان ما خرج شيء الحمد لله، بعد الثلاث يكفي. المسلم يقول اغسلناها ثلاثا، إذا في شيء يخرج من بطنه ممكن باللصق الآن، الشاش الطبي هذا يوضع عليه لصق، أو في دم مثلا جرح يثعب يضع فيه لصق وهكذا. أيوة نعم يعني يزاد إذا كان يخرج من شيء، إذا كان ما يخرج شيء من أيوة إذا خلاص غسلنا ثلاث مثلا ولا في شيء نجيب إيش؟ كافور. الكافور هو الشجر الطويل هذا اللي فيه الريحة مثل الفكس، يأخذ الورق ويدق ويباع عند العطارين، لو تقول عطنا ورق الكافور له ريحة طيبة. أيوة تضع عليه بعدين ها الكافور. طيب زين ماشي ماشي. طيب ما تحط طيب على أيوة يعني يحط كافور أو طيب أو لو ضع على جسمه كامل؟ نعم تمام. استغفر الله واتوب اليك. يقول هل كل لفظة ريح ذكرت في القرآن بمعنى العذاب والشر والرياح عكسها؟ لا، لي في بعض القراءات ورسلنا الرياح وبعضها ورسلنا الريح، ذلك في حفص نعم، في غير حفص لا. يقول هل المقصود أخذ الرغوة في فقط مثل رغوة الصابون؟ المقصود الغسل بنفس الماء المخلوط بالسدر سواء كان رغوة أو سائل. ذكرنا لكم في الشرح السدر ورق، ها لو وضع يحرك الإناء فيه ورق يحركه، الورق هذا الماء يحتاج يكون في الأسفل وفوق يخرج مثل الصابون مع الماء ناخذه، يعني الورق ما يجعل على الجسد الميت، وإنما الماء مع الرغوة دون الورق، بقايا الورق هذا اللي يسمى الحثال. نعم. يقول هل صحيح يقول اشتد الرياح نقول اللهم اجعلها رياحا واجعلها ريحا؟ لا، الحديث ضعيف. طيب في حديث ثاني عن الريح ماذا يقال؟ حول هذاك مطر. موجود في كتاب الأذكار. نعم. هذا نفس اللي عندنا نبغى اللي في كتاب الأذكار. وين العلم حقكم راح؟ أي نص الحديث وشوف. نعم بالصبر ها. نعم البراء. لازم تراجعوا هذا أذكار، لازم تقولونها أصلا تحفظونها زين. نعم وما صح في الرياح لحديث واحد فقط. نعم طيب ها. نعم اقرأ بس عطنا التوحيد بس. هناك فيه من خيره ولا من خيره وخير ما فيه وخير ما مرت به أرسلتي هناك صح. هذا الحديث فيه ضعف ولا أعرف حديث صح في الريح إلا اللي في الأذكار فقط حديث واحد. طيب يا عمر باب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ تمام بني التحذير عن بعض الفضل الشكير قد تخفى على كثير من الناس. طيب ليه قلنا كثير من الناس؟ إيه لأنها تخفى يعني ليست طاهرة إيه لا يعلمها كثير من الناس. طيب مصطفى لماذا ساق المصنف حديث ابن عباس؟ أول شيء الآية لبيان. أيوة لتحريم إيش؟ ها لتحريم جعل الند مع الله يعني أي ومن ذلك الألفاظ يعني صحيح. تمام طيب والمؤلف ذكر رحمه الله حديث مع قول ابن عباس لماذا؟ لبيان بيان بين ألفاظ من الشرك صحيح. طيب سيد أعطنا مثال مما يقال الآن التي الألفاظ قد تخفى على بعض الناس. أيوة صح لا تتردد الأبغاء من الناس يقولونه قل أي فكروا قل أي يصير صحيح صحيح مو بصحيح كل نتعلم. إيه لولا شرح المعلم كان ما استفدنا. وأيضا مثال لولا الله وفلان. طيب صحيح نعم. وأيضا لا أبغى من الألفاظ هذا اللي فيها تنديد الألفاظ تخفى على الناس. إيه لولا الساق كان حادث. ها لو الكاميرا في البيت لا لا لا دخل اللصوص. نعم صحيح تمام. طيب نشرح لكم الحالة الثانية الفرائض.